قال رحمه الله: بسم الله. وإن أفطر يوما بعذر مرض أو سفر فهل ينقطع التتابع؟ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال ينقطع وعليه استئناف شهرين، هذا مرجوح، مرض معتبر، وسفر كذلك أيضا يبيح القصر، أما سفر لا يبيح القصر فليس بعذر للفطر، لا يصلح معه الفطر، سفر لا يبيح القصر، وإنما سفر طاله قصره يبيح القصر، فإنه يكون معه العذر بالفطر. وهكذا مرض أيضا لا يستطاع معه الصيام أو يشق معه الصيام، فهذان عذران ينقطع بهما التتابع على الصحيح. اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال ينقطع وعليه استئناف الشهرين، وهو قول النخعي، وأظهر قولي الشافعي رضي الله عنه، لأنه أفطر مختارا، نعم أفطر مختارا، لكنه لا يستطيع، على قولهم أنه أفطر مختارا، صحيح أنه ما أفطر مختارا، المرض الجاء خصوصا المرض، وأما السفر ممكن أنه يقال فيه أفطر مختارا باعتبار أنه سافر واختار السفر وأفطر في هذا السفر، لكن الله قد أباح له الفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا في رمضان، شهر رمضان الذي يشترط فيه التتابع كما تعلمون، لكن السفر يقطع تتابع رمضان، لأنه أفطر مختارا. ومنهم من قال لا ينقطع وعليه أن يبني، وهو قول سعيد ابن المسيب والحسن والشعبي، وهذا الذي يظهر أنه لا ينقطع التتابع بالسفر ولا كذلك بالمرض المعتبر. وأما إذا علم أنه سافر لأجل أن يفطر فيقطع التتابع هذا السفر، فإن كانت النية هذا فهذا السفر يقطع التتابع، سافر ليرتاح، وإيش من عذر الآن معي، أنا تعبت، البلاد حارة شهرين متابعين، راح لنا سفر عدن هكذا نرتاح نفطر هناك وبعد نرجع، هذا يقطع التتابع ولا إشكال فيه. لكن يسافر سفرا يحتاج إليه، بعض المعاملات يريد يحج يريد كذا إلى آخر ذلك، أو يسافر للحج يسافر للعمرة يسافر لما يحتاج إليه، فهذا الذي يظهر أنه لا يقطع التتابع. أما يتعمد السفر لأجل الفطر فهذا يقطع التتابع. قال: ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض، هذا لا يعلم خلاف فيه، إذا كانت القاتلة امرأة وحاضت في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض، ولا يعلم خلاف في هذا، ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، لا يجوز لها، يحرم عليها الصوم وهي حائض، تحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها كل عبادة يشترط فيها الطهارة. قال: ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض ولا ينقطع التتابع، هذا لا خلاف فيه، فإذا طهرت بنت على ما صامت، لأنها امرأة مكتوب على النساء لا يمكنهن الاحتراز منه، فهذا فطر بغير اختيارها، وأما السفر فهو فطر باختيار، وكذلك المرض، والذي يظهر أن المرض ليس فطر باختيار، يلحق بالحيض، فإنه ما هو الذي أمرض نفسه، وإنما شيء قدره الله سبحانه وتعالى عليه، وأما السفر هو الذي اختاره، ومع ذلك يجوز أن يسافر ولا يقطع السفر التتابع. قال: فإن عجز عن الصوم فهل يخرج عنه بإطعام؟ كلها مسائل مختصرة مفيدة في كتاب البغوي من تفسير، كتاب التفسير للبغوي رحمه الله، مسائل مختصرة مفيدة للطالب يستفيدها من هنا عند هذه الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أحكام شرعية في القتل، قتل الخطأ، وهي مختصرة مفيدة وسهلة. قال: فإن عجز عن الصوم فهل يخرج عنه بإطعام 60 مسكينا؟ فيه قولان: أحدهما يخرج كما في كفارة الظهار، والثاني لا يخرج. هذا هو الصحيح، أنه لا يخرج إلى الصيام أو إلى الإطعام عند العجز، بل يترك ذلك حتى يستطيع إن كان العجز هذا له مدة، ثم بعد ذلك ترجع له قوة ويستطيع. إن كان مقيد بمدة، مرض مرضا أو عجز عجزا، الأطباء قالوا عندك مرض ربما تشفى بعد كذا، بعد سنتين، بعد ثلاث، الآن لا يصلح لك الصوم، لكن هذا المرض يرجى برؤه، يرجى برؤه، فلا يترك الصيف، لا ينزل الإطعام، لكن البرء هذا ربما يتأخر، يحتاج إلى فترة مع العلاج والاستمرار إلى أخذ ذلك. فيقول خلاص ما دام الأمر لهكذا ننزل الإطعام، خطأ. أو حكموا على أنه به عجز لا يبرأ، أطباء المعتمدون أهل النصح والخبرة والحذاقة في فنهم، فحكموا باعتبار علمهم وما توصلوا به من علومهم على أن هذا المرض لا يبرأ منه الشخص، يبقى معه إلى موته. فيقول مدام الأطباء هؤلاء الثقات قد حكموا بهذا الحكم، إذن ننزل إلى الإطعام. هذا لا يجوز على الصحيح أنه ينزل إلى الإطعام، بل يترك الصوم، وإن مات صام عنه وليه. سواء كان الطبيب الذي حكم بهذا من أهل الإسلام أو من الكافرين الثقات في فنهم أو في عملهم، هذا ممن علموا بأنهم ليسوا بخونة في هذا العمل وجربوا في ذلك، أنهم عندهم نصح في عملهم، نصح في عملهم، فيقبل منهم هذا ويعتبر قولهم. فليس كل كافر يرد قوله في جميع الأمور، لا، بل يعتمد قوله في طبه ممن علم نصحه للمطبوب، علم نصحه في هذا الأمر، فإنه يقبل ولا يرد قوله على الإطلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استرشد بعبد الله بن أريقط أو أريقط في سفره وهجرته عليه الصلاة والسلام، وكان كافرا وعلم منه النصح وأمن على نفسه معه وسافر به وخرج به هجرة ودلاه الطريق، وإن تمشي وإن تمشي، إلى أن أوصل المدينة، إلى أن أوصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان كافر عبد الله بن أريقط هذا. ومثله الطبيب، إذا كان رسول الله أمين على نفسه منه هكذا أيضا الطبيب، فإنه إذا لم يوجد من أهل الإسلام من أهل الخبرة الذين يوازون هذا الطبيب أو أعلم منه، فإنه لا بأس أن ينتقل شخصا الكافر يتعالج عنده، بشرط أن يكون ثقة في عمله ومأمون على أجساد المسلمين يتعالج عنده ولا حرج. لا يقال هذا كافر ولا يقبل قوله هنا، حتى لو قال في هذه المسألة أنت لا تستطيع أن تصوم، ربما تتلف وتموت إذا صمت، فلا يقال هذا كافر لا تصدقه، ما هو على الإطلاق لا تصدقه، إذا جرب وأنه ينصح بعمله يصدق في قوله ويترك الصوم هذا الشخص، ويترك ما يحصل له به ضرر، ما يحصل له به ضرر في جسده، ويأخذ بقول هذا الذي قد جرب صدقه ونصحه للمطبوبين، وقد استعان رسول الله بذلك الكافر في هجرته، في هجرته وأمنه على نفسه عليه الصلاة والسلام، أمنه على نفسه وخرج معه وكان يدله على الطريق حتى أوصل المدينة. قال: فإن عجز عن الصوم فهل يخرج عنه بإطعام 60 مسكينا؟ فيه قولان: أحدهما يخرج كما في كفارة الظهار، والثاني لا يخرج، لأن الشرع لم يذكر له بدلا، فقال فصيام شهرين متتابعين، هذا الذي يظهر، فإن الشرع لم يذكر له بدلا، ولو أراد البدل لذكره كما في الظهار، لكنه ما ذكره. وهكذا في كفارة المنتهك لنهار رمضان، وهنا لم يذكر. فيبقى على هذا الإطلاق وأنه لا يصلح، أو يبقى على ما هو عليه الحكم وأنه لا يصلح أنه ينزل إلى الإطعام إذا لم يستطع الصيام. قال قوله تعالى توبة من الله، جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ مفعول به لفعل محذوف، جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ، ويصلح أن يكون مفعول لأجله، كل هذا لأجل التوبة من الله، جعله لكم توبة، فهو كالتعليل هذا المنصوب، ويصلح أن يكون مفعولا على ما قدر، جعل الله ذلك توبة للقاتل، فحذف الفعل ومفعولاه، فإن جعل يتعدى إلى اثنين، حذف الفعل ومفعولاه. قال أي جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ، أي ما ذكر. قول وكان الله عليما بمن قتل خطأ حكيما فيما حكم به عليكم، ما أحسن هذه الخاتمة لهذه الآية، وكان الله عليما، انتبه تدعي أنك قتلت خطأ وأنت قتلت قصدا وعمدا، فأخذت آلة غير قاتلة وضربت بها في موضع قاتل، في موضع قاتل، وتقول لا أنا هذه الآلة غير قاتلة، لكنك فنان تعرف المواضع التي يقتل بها الشخص لو ضربت يسيرا مباشرة يقتل، فتقول أنا ما قصدت قتله، وأنت عندك خبرة بالقتل وتعرف الأماكن التي ربما يموت الشخص بها مباشرة إذا ضرب فيها، فهذا لا يقال قتل خطأ. كان الله عليما بمن قتل خطأ وحكيما في أحكامه سبحانه وتعالى عليكم، فنعم، لكن إن ضرب في مكان قاتل وما أراد قتله وإنما جاءت الضربة عليه فهذا لا يقتل، علم صدقه، علم صدقه، علم دلت القرائن على أنه لا يريد قتله، فنعم. أما يقتله في مكان قاتل ويقول أنا ما أدعي معروف رجل أو أن ما قصدته ومعروف أنه رجل ما هو صادق، مثل هذا يحقق معه أكثر إذا علم فساده وجرأة على الدماء، يحقق معه أكثر وأكثر، ولا يقبل مجرد أنا ما قصدت قتله، أو علم أنه من أصحاب الخبرة بهذه الرياضات وهذه الأشياء، ويعرف الأماكن القاتلة من أصحاب الكاراتيه، ويعرف الأماكن القاتلة من غير القاتلة، فهذا ربما يتهم. وإذا فات أمرك وخفي أمرك على العباد فإنه لا يخفى على رب العباد، وكان الله عليما، وكان الله عليما بمن قتل خطأ حكيما فيما حكم به عليكم. أما الكلام في بيان الدية فاعلم أن القتل على ثلاثة أنواع، وهذه فوائد جميلة الآن سيذكرها فيما يتعلق بالدية، تحفظ إن شاء الله من هنا، وهذا مرجع لك فيما يتعلق بالدية. قال أما الكلام في بيان الدية فاعلم أن القتل على ثلاثة أنواع، عمد محض، ويصلح عمد محض بدل من ثلاثة ويصلح رفعه، وهي عمد محض إلى آخره، عمد محض وشبه عمد وخطأ محض، هذه ثلاثة أنواع من أنواع القتل، عمد محض، وهذا دية تختلف عن الخطأ، وهذا فيه قصاص أولا، إلا أن يتنازل أهل المقتول إلى الدية أو العفو فشأنهم، وإلا حكمه في شرعنا أولا القصاص، فإذا طالبوا بالقصاص فلا تغني الدية شيئا عنه، فلا يقول أنا سأدفع، لا، إذا أراد أهل المقتول القصاص القصاص، هذا هو الصواب، ولا ينزل إلى قول القاتل يقول أنا أريد الدية سأدفع الدية، وهم يقولون أريد القصاص، ما هو صحيح هذا، بل القصاص إذا طالبوا القصاص، وإنما الأمر إليهم فهو بخير النظرين، أعاده الحديث إلى ولي المقتول فهو بخير النظرين، إما الدية أو العفو أو القصاص، عفو من غير دية أو عفو مع دية، يعفو عن القصاص ولكن يريد الدية فهو عفو. وأما شبه العمد فاختلفوا فيه هل يلحق بالعمد أو يلحق بالخطأ، ولعله يذكره. وأما الخطأ فالكلام عليه كما علمتم. قال أما العمد المحض فهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا فقتله. نعم، يأخذ حجرة كبيرة أو عصا قاتلة ويضرب بها، هذا عمد، أو يأخذ آني ويضربه بالرصاص التي فيه، هذا عمد، فإنه يقصد به القتل غالبا، فلا يقال لا هذا أخطأ إذا وجه إليه مباشرة وأراد قتله، ما يقال شبه عمد هذا، ولا يقال أيضا كذلك خطأ، فإنه وجه إليه، ما وجه إلى شيء ثم مر وأصابه هذا خطأ، وإنما وجه إليه وأطلق عليه وفتح الأمان وضرب. وهذه الآلة كما تعلمون قاتلة غالبا، وربما يسلم، وربما يسلم حين تأتي الرصاصة، بل تأتي 10 رصاص 5 رصاص ويسلم، لكن غالبا واحدة تقتل. قال: فهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا فقتله، ففيه القصاص عند وجود التكافؤ، أو دية مغلظة في مال القاتل حالة أي في الحال يدفعها ولا يجزئها، يدفعها في الحال. هذا القول يعني بالنسبة للعمد، هذا حكمه في شرع الله سبحانه وتعالى، الذي يظهر أنه إذا جزأ ما معه شيء، يدفع كذا وبعده كذا، هذا الذي يظهر، إلا أهل العلم يقول لا تجزأ، بعضهم يدفعه حالة أو حالة. وشبه العمد من يقصد ضربه بما لا يموت مثله، بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب، أو بما لا يموت مثله، بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا، هذا شبه عمد، لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا. قال: وشبه العمد أن يقصد ضربه، يقصد ضربه، وهذا الفرق بينه وبين الخطأ، ويجتمع مع العمد في القصد، يجتمع مع العمد في القصد، ويخالف الخطأ في عدم القصد، ويوافق الخطأ في آلة غير قاتلة غالبا التي يضرب بها، آلة غير قاتلة لكنه ضرب قاصد الضرب، وهذاك صاحب الخطأ يعني ما قصده، وإنما مر وأتى عليه صوب، وما يقصده كان يهدف إلى شيء آخر، وله غرض آخر يهدف إليه، فمر صاحبه هذا فإذا به صيبه. أما هذا قصد وضرب، ضرب الشخص، فهذا عمد، والخطأ من غير قصد، كما تقدم معكم الذي يجمع الخطأ له صور كثيرة، ويجمعه أنه غير قاصد فيه، أما هذا قاصد الضرب. قال: أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا، يضربه بعصا ما تقتل، بأن ضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات فلا قصاص فيه. وهكذا ما سمعتم لكمه في موضع غالبا ما يقتل الشخص باللكمة فيه، موضع غالبا لا يقتل الشخص باللكمة فيه، هذا الموضع يضربه في يده، يضربه في ظهره إلى آخر ذلك، هذا الموضع الغالب أن الذي يضرب فيه ما يقتل، لكن إذا ضرب في مواضع يعرفها فهذا الذي يظهر إن قصد هذا الموضع بعينه في الضرب هذا عمد، فإن هذا الموضع يقتل الشخص به، يقتل الشخص به، وإن كانت اللكمة في الأصل ما تقتل، لكن المكان الذي ضرب فيه يقتل الشخص مباشرة، يطرح طريحا مقتولا في الأرض. قال رحمه الله: بأن ضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات فلا قصاص فيه. نعم، لا قصاص فيه، لأنه شبه عمد، فيلحق بالخطأ في عدم القصاص، ولكن الدية مغلظة تلحق بالعمد، الدية تلحق بالعمد مغلظة، والقصاص يلحق بالخطأ لأنه غير قاصد القتل، لا قصاص عليه كصاحب الخطأ. فمات فلا قصاص فيه، بل يجب فيه دية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين، هذا شبه العمد مؤجلة، وأما العمد فحال الآن يدفعها ما في تأجيل، العمد حالة وشبه العمد مؤجلة وهي مغلظة كالعمد، مغلظة تماما كالعمد، لكن تفترق مع العمد من حيث أنها في العمد حالة، يكون يدفعها في الحال، لا يمهل منذ 3 سنين، تقسط له حتى يجمع، حدد له فترة ويأتي بها من غير 3 سنين. وبالنسبة للعمد أو شبه العمد فإنها تقسط له أو يمهل 3 سنوات، يمهل 3 سنوات، تقول له فرصة معك الآن 3 سنوات وتحضر لنا هذه الدية، ليس لك إلا هذا، مؤجلة إلى 3 سنين، فلك أن تذهب وتجمع هذه الدية وتأتي بها بعد ذلك، وأما في العمد فلا. هذا من الفروق بين العمد وشبه العمد، أنها في العمد حالة، وفي شبه العمد إيش؟ مؤجلة لمدة كم؟ 3 سنين. والذي يجمعهما ما هو؟ ما هو الذي يجمع العمد وشبه العمد؟ الدية المغلظة يجمع العمد وشبه العمد، الدية المغلظة. أحسنتم. وشبه العمد يتفق مع الخطأ في أي شيء؟ في عدم القصاص. أحسنت، في عدم القصاص. وأما في الدية فهو يخالفه دونه، يعني الخطأ دون شبه العمد في الدية. هذا شرع حكيم، شرع عظيم، شرع الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه. قال: والخطأ المحض هو أن لا يقصد ضربه بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات منه، فلا قصاص فيه، ما قصد ضربه، قصد شيئا آخر فأصاب صاحبه، أو ينزل من على السطح يقدر الله عليه أنه سقط فإذا به يأتي على شخص ويسلمه وهذا الشخص يموت الذي وقع عليه، يسلمه وهذا الشخص الذي وقع عليه يموت، ينزل من أعلى من علو يسقط فينزل على بعض الناس ويقتل له واحد منهم، فهذا خطأ، ما هو قاصد قتله ولا شيء، قدر الله أنه سقط من فوق من علو إلى تحت فأتى على واحد منهم وسلم هو ومات هذا، فهذا تسبب في قتله، له سببية في قتله، فهذا خطأ وعليه الكفارة والدية. وهكذا كما سمعتم يوجه سلاحه إلى شيء يريده يقصده ثم يمر بعض الناس فإذا بالرصاصة تأتي عليه، أو يرمي برصاص فإذا بيأتي طائش من الأعلى على واحد في رأسه، يرمي برصاص في عرس أو في شيء يضربون الأعلى، يضربون للأعلى فإذا به ينزل الرصاص على بعض الناس على رأسه ويقتل، هذا ما قصده، فهذا خطأ. وديتما تعلمون. أو السيارات أيضا، الآن الحوادث هذه الموجودة في الناس كثيرة، حوادث السيارات، فهذه أيضا من الخطأ، قتل الخطأ، فإذا كانت له سببية ولو يسيرة ولو 1% سببية، وعلم ذلك من أهل الخبرة أن له تسبب، كما هو الحال في المرور الآن، مرور هذا كذا لهم خبرة ويعرفون من الخطأ ويعرفون هذا خطأ وما فيه خطأ وله تسبب أو ما له تسبب، فإذا حكم أهل الخبرة أن له تسبب في هذا فهنا الدية ولو السببية يسيرة عليه الدية والكفارة. وأما إذا كان ما له تسبب ما عليه شيء، شخص ركب من الخلف ما يدري عنه يمشي، فإذا بواحد يتعلق خلفه وما هو داري، كان يظن ما فيش حد معه، فإذا واحد من الخلف يركب ويسقط ويموت، أنا ما لي دخل، ما تسببت في موته 1%، هو ركب وأنا ما أدري أنه ركب معي من الخلف، فهذا ليست له سببية، ليست له سببية، فليست عليه كفارة ولا دية، لا كفارة ولا دية لعدم السببية في قتله، فإن تسبب ولو نسبة يسيرة في قتله فعليه الكفار والدية، وإن تمحضت عدم السببية في قتله فليس عليه شيء. وهذا يحصل، يركب معك بعض الناس من خلف وأنت ما تدري، يريد ينزل فإذا بيسقط في الأرض، يسقط في الأرض يموت وأنت ما تعلم، لكن إذا علمت أنهم قد ركبوا وثم تتركهم ينزلون دون أن تقف هذا خطأ، أنت متسبب فيه، من أراد أن ينزل ينزل بعد الوقوف، بعد وقوفك ينزل، أو مشيت بسرعة، أما هذا ممكن أن يلحق بالأول، لكن مشيت بسرعة لما علمت أنهم ركبوا الأولاد خلفك فإذا بك تسرع، هذا تسبب منك، يسقط واحد من الأولاد يريد ينزل وأنت تمشي وتسرع واصطرح رجله في الأرض فإذا به يمتد يموت، هذا لك سببية فيها لأنك قصدت الإسراع لما علمت أنهم ركبوا خلفك. أما إذا لم تقصد شيئا ولا أنت داري فهذا ما عليك شيء إن شاء الله. أو يدخل من الخلف، يدخل من الخلف وأنت ما تدري، يدخل تحت السيارة الولد وما تدري، والشارع شارع عام فإذا به يأتي من الخلف وما رأيت أصلا. لكن ينبغي الشخص من كان شارع في الطرق هذه فهو له سببية فيه، الطرق التي داخل البلاد، التي داخل البلاد فله تسبب. أما خارج البلاد ما يدري وما رأى شيئا، وما هذا المكان ما في حد يأتي فيه أصلا، ما في حد يأتي فيه وهو خط عام، هذا شيء آخر. أما يكون تسبب ولو يسير انتبه لنفسك، فلا تقول أنا ما أدري أنا يأخذ ذلك وأنت تعلم أن لك تسببا فيه. هذا الذي يفتي بعض العلماء المعاصرين وهو الصحيح، أن من كان له تسبب فنعم، ومن لم يكن له تسبب فليس عليه شيء. قال رحمه الله: والخطأ المحض هو أن لا يقصد ضربه بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات منه، فلا قصاص فيه بل تجب دية مخففة على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين، هذا خطأ محض. كما سمعت مثال الذي ضربناه. قال: وتجب الكفارة، هذا نترك إن شاء الله لو تأخر، تجب الكفارة إلى آخره. فكم أقسام القتل ما عندك؟ 3، هات: العمد المحض وشبه العمد والخطأ المحض. فما هو ضابط العمد المحض؟ ما هو ضابط العمد المحض؟ نعم، من يقصد ضربه بما يموت غالبا به الشخص، يضربه بشيء يموت غالبا به الشخص فهذا عمد وهو قاصد. وشبه العمد أن يقصد ضربه بآلة غالبا لا يموت بها الشخص لكن تأتي في مكان قدر الله يموت. والخطأ لا بس، هذا مثال لكن نريد ضابطا، أن يقصد ضربه بالخطأ، أن لا يقصد ضربه أحسنت بل قصد شيئا آخر فأتى عليه. وله أمثلة كثيرة ويجمعها عدم القصد، والأول والثاني فيهما قصد. قال: ما هو الفرق بين الدية المغلظة والمغلظة؟ سيأتي معنا. قال: ما هي المواضع التي إذا ضربه فيها مات؟ سأل أصحاب الخبرة الذين يتعلموا الأشياء التي يقصدونها، سألهم وقل لهم: إيش المواضع التي تريد إيش تقتل الناس؟ خليك جاهل بها وبس، وهم بعدها يعرفونها إذا في ضرب أو شيء يعرضون على الطبيب وعلى غير ذلك ويعرف الأمكنة أين ضربه، هذا الموضع قاتل أو غير قاتل، وهم يذهبون به ويرون الحالة ويعرضونها على أهل الخبرة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.